فلما فرغوا من كلامهم اشتد غضب أليفانا جدا وقال لأحيور: بما إنك تنبأت لنا قائلا أن شعب إسرائيل يدافع عنه إلهه، فلكي أريك أن لا إله إلا نبوخذ نصر، فأنا إذا ضربناهم كلهم كرجل واحد فحينئذ أنت أيضا تهلك بسيف الأشوريين وجميع إسرائيل يهلكون معك. فتعلم عن خبرة أن نبوخذ نصر هو رب الأرض كلها. قالوا هنحطك معاهم عشان تموت معاهم، وزي ما أنت بتقول أن إلههم محدش يقدر عليه، هتعرف أن نبوخذ نصر محدش يقدر عليه. وحينئذ سيف جيشي يخترق جنبك فتسقط طعينا بين جرح إسرائيل، ولا يبقى فيك نسمة إلا ريثما تستأصل معه. حكم عليه أنه ياخدوه ويرموه في منطقة شعب إسرائيل. وإن كنت تخال أن نبوتك صادقة فلا يسقط وجهك ولا يفارقك الأصفرار الذي على وجهك إن كنت تظن أن كلامي هذا لا يمكن أن يتم. ففي تحدي دخل في هذا الاتجاه أنه يرموه مع شعب الله. ولكي تعلم أنك تختبر هذا معهم، فها أنك من هذه الساعة تنضم إلى شعبهم، وإذا نالهم من سيف عقوبة ما استحقوه فإنك تكون معهم تحت طائلة الانتقام. فخدوا ورماه مع شعب إسرائيل، وكان رمز جميل لانضمام الأمم الوثنية اللي صدقت في إله إسرائيل إلى هذا الشعب. ثم أمر أليفانا عبيده أن يقبضوا على أحيور ويأخذوه إلى بيت فلووي، اللي هي أول مدينة من الشمال في مقاطعة اليهودية، اللي هي منطقة شكيم اللي حتدور فيها أحداث الخلاص كلها، ويسلموه إلى أيدي بني إسرائيل. فأخذه عبيد أليفانا وصاروا في الصحراء، ولما دنوا من الجبال خرج عليهم الرماه بالمقاليع، ودي اللي واقف من فوق هو المتحكم في الموقف، فافتكروهم جايين يهجموا فضربوهم. فانحازوا إلى جانب الجبل وربطوا أحيور إلى شجرة بيديه ورجليه، وبعد أن ربطوه هناك بالحبال تركوه ورجعوا إلى سيدهم. طبعا في المعنى الجميل الشجرة اللي مربوط فيها دي هي الصليب، إن الصليب دخول الأمم إلى شخص المسيح إلى الخلاص، فحياخدوه من الشجرة المربوط فيها دي. فنزل بنو إسرائيل من بيت فلوي وأتوا وحلوه وأخذوه إلى بيت فلوي وأقاموه في وسط الشعب، وسألوه لما تركه الأشوريين مربوطا. وكان في تلك عزيا ابن ميخا من سبط شمعون، وكرمي الذي هو عن نائيل أميرين هناك. وده يورينا أن كان الكلام ده قبل سبي بابل، لأن الأسباط كانت لسه موجودة، والأحداث دي بتدور في سبط شمعون. فتكلم أحيور بين أيدي الشيوخ وبحضرة الجميع بكل ما ذكره عن سؤال أليفانا، وكيف هم قوم أليفانا أن يقتلوه، وكيف هم قوم أليفانا أن يقتلوه بسبب هذا الكلام، إنه شهد للإله إله السماء إله يهوى، وكيف أمرهم أليفانا وهو مغضب أن يدفعوه إلى أيدي الإسرائيليين، وفي قصده أنه متى ظفر ببني إسرائيل يأمر بقتل أحيور بضروب مختلفة من العذاب، لأجل أنه قال أن إله السماء هو المدافع عنهم. ومن أجل العبارة دي سلم إلى الموت من أجل شهادته ليهوى، اتربط في الشجرة اللي هي رمز للصليب. فلما قص عليهم أحيور جميع ذلك خر الشعب كلهم على وجوههم ساجدين للرب، ورفعوا صلواتهم إلى الرب بالبكاء والعويل عامة بقلب واحد. قائلين أيها الرب إله السماء والأرض انظر إلى عتوهم والتفت إلى تذللنا. بص لقوتهم والعتو ان هم بقوا معتاه متجبرين اقوياء وفي نفس الوقت احنا ضعفاء ومذلولين. حلو ان الانسان يقول لربنا بص للشيطان في تجبره وتسلطه وانظر الى ضعفي انا ما اقدرش عليه. والتفت الى تذللنا ولا تغفل وجوه قديسيك. ودي آية رائعة جدا عن الشفاعة وأهمية الشفاعة. يعني عايزين يقولوا ربنا صحيح إن كانت حياتنا كلها خطية لكن فينا قديسين حبوك عشان كده من أجل وجوه القديسين اللي حبوك دول ارحمنا إيه كلنا. ده اللي احنا بنقوله في صلاة الساعة 9 في القطعة من لا تتركنا إلى الانقضاء ولا تنزع عنا رحمتك من أجل إبراهيم حبيبك واسحاق عبدك واسرائيل يعقوب قديسك. لما بنتشفع بهؤلاء وفكر الشفاعة ده موجود في الكتاب المقدس حتى في أسفار العهد القديم. فقالوا ربنا ما تغفلش عنا من أجل وجوه القديسين اللي عاشوا معاك إبراهيم واسحاق ويعقوب واعلن أنك لم تترك المتوكلين عليك. احنا حطينا كل ثقتنا كل رجائنا كل أملنا فيك كل اعتمدنا فيك لجأنا إليك يا رب. أعمال يديك ما تتركهاش ما تتخلاش عنها. وإنك تذل المتوكلين على أنفسهم اللي معتمدين على قوتهم حاطين رجائهم في نفسهم والمفتخرين بقوتهم. وبعد هذا البكاء وانقضاء صلاة الشعب ذلك اليوم كله عذوا أحيور قالوا له تعالى انضم لينا انت تبقى معانا قائلين إله أبائنا الذي أنظرت بقوته يمن عليك بهذه المنية أن تنظر أنت هلاكهم. هم بعتوك عشان يشوفوا هلاكك واستيمة لكن انت ربنا اللي شهدت له يهوى اللي انت شهدت له هيخليك تنظر هلاكهم لأنك نلت الخلاص بانضمامك لينا. وإذ أتى الرب إلهنا عبيد هذا الخلاص فليكن هو إلها لك. هنا انضمام الأمم إلى شعب الله. فيما بيننا إن حيحييت أن تكون معنا إن أحببت أن تكون معنا بأهلك كلهم. ولما انتهت المشورة أخذوا عذية إلى بيته وصنع له عشاء عظيما. بعد الصلاة كوليمة فصحية أو وليمة لتطيب بعد ما قدموا البكاء والصلوات والتضرعات والتذلل أمام الله راحوا يأكلوا وكأنهم حاسين أن الله استجاب ليهم. ودعا الشيوخ كلهم فأكلوا بعد انقضاء الصوم. ثم دعوا كل الشعب وباتوا في موضع الاجتماع يصلون ويستغيثون بإله إسرائيل ذلك الليل كله. وقفوا لا يبرحون أمام الرب يطلبوا ربنا. وكانت الصلاة هي السلاح الوحيد مع الصوم مع التوبة اللي قدروا حيواجهوا بيه أليفانا قائد جيوش نبوخذ نصر. لحد كده دي كانت مقدمة تاريخية أو خلفية عن الأحداث اللي حصلت من بين هذا الملك اللي ساد على العالم كله بشره والكل خضع ليه خوفا منه وما بين الناس اللي تمسكت بإلهها وصرخت أمام الله. وكيف يصنع الله هذا الخلاص؟ يبتدي من أول إصحاح الثامن يظهر لينا شخصية اللي هي شخصية يهودت وكيف تستطيع انها تقود عملية الخلاص ونشوف الرموز بتاعتها هي بترمز لايه المرة الجاية ان شاء الله. في حد؟